السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا لقاء جديد في برنامج قوارير، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، أخواتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع موضوع يشغل كل امرأة، كل أم رزقها الله عز وجل بالولد يشغلها هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به جميع نسائنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الموضوع هو أحكام المولود، أحكام المولود. إخوتي في الله، إن للولد في عنق الأم وفي عنق الأب حقوقا، كل ولد له في عنق أبيه وفي عنق أمه حقوقا كثيرة. من هذه الحقوق أن يختار الأب لابنه الأم الصالحة، وأن تختار الأم لولدها الأب الصالح. وهذا رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا عقني. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، هل للولد من حقوق على الوالد؟ فقال عمر: نعم. قال الولد: وما هي؟ قال: أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن وأن يعلمه القرآن. فقال الولد: والله ما فعل واحدة من هؤلاء يا أمير المؤمنين. أما أمي فكانت زنجية تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيلا، وأما القرآن فوالله لم يعلمني منه آية واحدة. فقال عمر بن الخطاب للأب الشاكي: قم، لقد عققت ولدك. من جملة حقوق الولد على الوالد العقيقة. المولود له أحكام. إذا أردنا أن نؤدي الحقوق إلى أولادنا، فينبغي علينا كآباء أن نختار الأمهات الصالحات. ولذلك فإن الله عز وجل نهانا عن نكاح المشركات، فقال عز من قائل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاذفر بذات الدين تربت يداك. اختيار الأم الصالحة حق من حقوق الأبناء على الآباء. ولذلك يقول الشاعر في هذا الباب: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة عظيمة الأعراق باد عفافها. واحد بيقول لعياله في معرض الامتنان عليهم: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. أنت برضو كأم من حق ابنك عليك أن تختاري له الأب الصالح، علشان الولد يبقى جمعنا له بين عامل التربية الإسلامية النظيفة وعامل الوراثة الطيب الجميل. لازم تختاري له أب صالح عنده خلق وعنده دين. روى ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. طيب، أنا اخترت لولدي الأم الصالحة، هي اختارت لابنها الأب الصالح، الحمد لله حصل الزواج ودخلت المرأة إلى بيت الرجل. من حق ابنك عليك، وهذا هو الحق الثاني عند الجماع، ألا تغفل السنة التي علمك رسول الله إياها، تقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إنك لو قلت هذا وقدر لك ولد لم يضره الشيطان، هذا من حق ولدك عليك حتى يخرج، وليس للشيطان عليه سلطان. 3، إذا أكرمك الله وحملت زوجتك، حق ابنك عليك إيه؟ أن تدعو له، تدعو له بأن يخرج طيبا رضيا طاهرا مباركا. واسمع إلى أهل الإيمان في سورة الفرقان ماذا يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المرأة حملت بالولد، تقول يا رب يطلع طيب طاهر عفيف نظيف صاحب خلق وصاحب دين. نبي الله زكريا كان يدعو ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تدعي للولد الذي لم يزل في بطن الأم. طيب، وعند الوضع إذا جاء المرأة طلق الولادة، المطلوب تدعو لها أن ينجيها الله من الهلاك وأن يعافيها وأن يخرج ولدها من بطنها سالما معافا، تدعي لها إن ربنا يكرمها ويقومها بالسلامة، مش يبقى همك يا رب ولد يا رب ولد. يا عم ولد ولا بنت، كلها عطايا ومنح وهبات من عند الله عز وجل تستأهل منك أن تشكر الله عز وجل عليها. يبقى أثناء الولادة تدعو لها، لا تغفل عن الدعاء. فإذا أكرمها الله عز وجل ووضعت، تعمل إيه؟ تعمل سجدة شكر. مش ربنا أكرم زوجتك وأمد بالسلامة؟ أيوة. مش ربنا أكرمك وجاءك ولي العهد، صار لك ولد سواء ذكر أو أنثى؟ أيوة. مش دي نعمة؟ مش في ناس بتعمل عمليات أطفال الأنابيب ويدفعوا فيها عشرات الألوف ومعظمها يفشل؟ مش في غيرك عقيم وعنده ملايين ويتمنى ولد واحد؟ أيوة. طب انت ربنا أعطاك أكرمك، أفلا تسجد سجدة شكر لربك يا رجل؟ يقول لما أعرف جابت إيه الأول. يا عم اسجد سجدة شكر لربنا الأول. يقول مش متوضي، ينفع تسجد سجدة شكر على غير وضوء وإلى غير القبلة، ولا يلزمها تكبيرة ولا تسليم لأنها ليست صلاة. عرفت إن الزوجة قامت بالسلامة في مكانك، خر ساجدا لله عز وجل. جميل. وبعد السجود اذهب إليها، امسح بعض الألم عنها بيمينك، اطبع قبلة بين عينيها في جبينها، قل لها الحمد لله على السلامة، اللهم لك الحمد أن أتم لك العافية، ها ربنا أكرمنا ووهب لنا إيه؟ مش ها أنت جبت إيه؟ هي بتجيب من عند البقال. ربنا أكرمنا ووهب لنا إيه؟ ها ولد، الحمد لله. بنت، اللهم لك الحمد. كان أحد الصحابة يقول: خيركم من بكر بأنثى، ويستدل على هذا بأن الله تعالى قدم الإناث على الذكور في القرآن، فقال جل جلاله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا، فقدم الإناث على الذكور. ما تقولش بنت، خلفتك كلها بنات، أنا عايز ولد. يا راجل، رب أنثى أفضل من مليون ذكر. لو حطينا ستنا مريم في كفة ومليون ذكر في كفة، كفة من ترجح؟ كفة مريم طبعا. لو وضعنا 100,000 رجل في كفة وستنا فاطمة في كفة، كفة ستنا فاطمة ترجح فعلا. لو وضعنا 60 عائشة في كفة و100,000 صاحب شارب في كفة، كفة من ترجح؟ كفة عائشة قطعا. يا راجل يا طيب، أم ستنا مريم اتمنت ان ربنا يكرمها بولد ذكر، فأكرمها الله بولد أنثى، أكرمها بمريم، فكانت مريم أفضل من مليون ذكر. سيدنا محمد نسبه الآن كله من جهة فاطمة، كل أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا في حياة أبيهم، لم يعقب من أولاده إلا فاطمة، ورب أنثى رفعت من شأن أبيها، بنات شيخ مدين رفعوا من شأن أبيهم لأن واحدة منهما تزوجت بموسى عليه السلام. وكان معاوية إذا أراد أن يفتخر لا يفتخر بأبنائه الذكور ولا يفتخر بنسبه من الآباء، بل يفتخر بأمه، يقول: أنا ابن هند، أنا ابن هند. يبقى ربنا أكرم زوجتك وأكرمك بذكر أو بأنثى، قول الحمد لله. ده في غير عقيم، ده في غير نفسه في ولد ومش عارف وينفق الألوف، لك الحمد والفضل يا رب. ستة تعمل إيه تاني؟ ستة تؤذن في أذن الولد اليمنى، تدن في ودن ابنك اليمنى بصوت خفيض، تمسك الولد كده وفي ودنه اليمين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. تؤذن في أذنه اليمنى بصوت خفيض، ما تفتحش بقى على الرابع الله أكبر، تطرش الواد بصوت خفيض. أخرج الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة. سيدنا النبي أذن في أذن الحسن ابن علي عندما ولدته فاطمة. طب بندن في أذن الولد اليمنى ليه؟ ليه؟ لأن دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نعترض، وإن لم يوافق قول النبي أو فعله عقولنا. هذا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم أمره الله عز وجل بعدما فرغ من بناء الكعبة أن يصعد على ربوة ويؤذن بأعلى صوته، ففعل إبراهيم عليه السلام، فعل، أذن بأعلى صوته، وقبيل أن يؤذن قال: يا رب كيف وصوتي لا يصل؟ فقال له ربنا: إنما عليك البلاغ، إنما عفوا عليك الأذان وعلينا البلاغ. فلما أذن إبراهيم عليه السلام أسمع بصوته حتى من قدر له الحج والعمرة ممن هم في أصلاب الرجال، بل ممن هم في عالم الضر لسه أرواح لم تخلق أبدانهم بعد. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن حفيده يبقى نعمل كده لأن ده سنة. اتنين، بنؤذن في أذن المولود ليه؟ حتى يفر الشيطان ولا يضره. ففي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخس الشيطان في جنبيه فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. لما ابتدى الشيطان بيفر. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. يبقى احنا بنأذن في أذن الوليد عندما يولد، لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان الشيطان يفر. ليه كمان؟ عشان نصب في أذنه كلمة التوحيد والحث على الصلاة. الله أكبر، تكبير الله، ثم الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة. زي ما النبي علمنا برضه إن الواحد فينا إذا نزل به الموت على الحاضرين من الأحياء أن يلقنوه كلمة التوحيد. يبقى إحنا بنستقبل أطفال المسلمين بلا إله إلا الله، والواحد فينا عندما يخرج من الدنيا بنلقنه قول لا إله إلا الله. يبقى أنت خدت الولد أذنت في أذنه اليمنى. هناك أحاديث فيها ضعف، فيها أن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى 7، بعد كده تعمل إيه؟ تحنكه بالتمر. تحنكه بالتمر يعني إيه؟ يعني تأتي بعجوة وتخلي الولد يمص من حلاوتها وفقط، بس تحنكه. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما وضعته أمه، عفوا، لما وضعت أمه عبد الله أخوه الثاني، قالت له أمه: خذه واذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما سيدنا النبي شاف أنس شايل طفل وجاي كده، قال: يا أنس، أولدت أمك؟ قال: نعم. قال: هل سميتموه؟ قال: لا. قال: هو عبد الله. اللهم صل على محمد. سيدنا النبي هو اللي سمى الولد، قال: هو عبد الله. ثم وضعه في حجره وأتى بعجوة وحنكه. حنكه، دواه حلاوة العجوة بس. فلما وضع حتة عجوة في فم الصبي الصغير الرضيع ده، جعل يتلمظ. يتلمظ يعني إيه؟ يعني عمال يمصمص فيها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ كأن الواد ده أنصاري مخلص، طالع من يومه بيموت في التمر زي سائر الأنصار. يبقى تؤذن في أذنه اليمنى، وهناك أحاديث فيها ضعف، تقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ثم تحنكه، وبعدين تسميه. أسميه؟ اختر لولدك الاسم الحسن. الأسماء لها أثر بالغ في حياة أصحابها. ابن القيم بيقول: كل إنسان له النصيب الأوفر من اسمه أو بعكسه. أحسن اسم نسمي بيه أولادنا من الذكور إيه؟ عبد الله وعبد الرحمن. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: عبد الله، عبد الرحمن، وسائر الأسماء المعبدة لله عز وجل. طب لو بنت، سمها مريم، سمها فاطمة، سمها زينب، سمها رقية، سمها عائشة، سميها بأسماء الصحابيات، سمي أولادك بأسماء الصحابة. نفسنا ندخل بيوتكم نلاقي عندك عمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعمار وعبد الرحمن وعبد الله. ندخل نلاقي في بيتك بنت اسمها فاطمة، عائشة، سموا بأسماء الصحابة. أو بأسماء عربية تحمل معاني جميلة. يعني سمي ابنتك مثلا جميلة، سميها ليلى، سميها سلمى، أسماء عربية جميلة، منة الله، هبة، أسماء عربية، سلوى، أسماء عربية جميلة. مش نخش بيتك عليك مسمي بنتك جيهان، هو جيهان ده اسم عربي؟ ده اسم تركي. مسميها لي شريهان، هو ده اسم عربي يا ابني؟ مسميها بأسماء يعني رخوة، مسميها فاتن، فاتن ده اسم رخو. ناهد، ناهد ده اسم عيب. يسمي بأسماء الصحابة والصحابيات أو بأسماء عربية لها معنى جميل. اربط عيالك بأسماء لشخصيات عظيمة. عارف يا ابني أنا سميتك عمر ليه؟ على اسم سيدنا عمر بن الخطاب. تعال بقى أقص عليك قصته، كان من حاله كيت وكيت وكيت، يبقى ربطته. عارف أنت يا بنتي سميتك فاطمة ليه؟ على اسم ستنا فاطمة ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان من فعلها وأخلاقها وأدبها كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى تسميه بالاسم الحسن. طب سؤال، من الذي له الحق أن يسمي، الأب أم الأم؟ الصواب الأب. الأب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. كثير من النساء تقول لك الولد بيتنادى في الآخرة باسم أمه. ليه يا حاجة قلت الكلام ده؟ تقول لك عشان الأم لو غلطت أو زنت ودلست على الأب فيكتب الولد باسم الوالد في الدنيا، ففي الآخرة عشان ما يحصلش لخبطة وغلط ينادى الولد باسم باسم أمه. طبعا ده كلام فارغ، الولد ينادى باسم أبيه. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طيب وإيه تاني؟ نعمل عقيقة بقى. عقيقة؟ أيوة. إيه معنى كلمة عقيقة؟ وتتعمل إمتى؟ وحكمها الشرع إيه؟ هي فرض ولا سنة؟ مستحبة ولا مكروهة؟ العقيقة لغة من العق، والعق يعني القطع. ولذلك الولد الذي يجرع أبويه المرارات بنسميه عاق، ولد عاق. ليه بنسميه عاق؟ لأنه قطع ما يجب عليه إيصاله من البر والأدب وحسن الرعاية لوالديه. يبقى العقيقة لغة من العق، والعق يعني القطع. واصطلاحا العقيقة ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى في يوم سابعه بهذه النية وبشرائط مخصوصة. العقيقة هي ايه؟ الذبيحة اللي بنذبحها من رأس الغنم عن المولود في يوم سابعه. طب العقيقة دي مشروعة؟ يعني من الدين ان يوم السبوع اجيب خروف واذبحه عن بنتي، اجيب خروفين واذبحهم شكرا لله تعالى؟ ايوه، العقيقة مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج الامام البخاري في صحيحه واحمد والنسائي والترمذي وابو داود عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. يوم السبوع تحلق شعر ابنك ذكر كان أو أنثى، وتقدر وزن الشعر ده بميزان الفضة. شوية الشعر دول يعملوا كم جرام فضة؟ 10 جرام، 20 جرام مثلا. طب جرام الفضة بكام النهاردة؟ مثلا بجنيهين، يبقى 2 جنيه في 20 جرام بقد كده تتصدق بقيمة وزن شعر الولد من الفضة، وكأننا بنتلكك للتوسعة على المساكين. مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وأخرج البزار والحاكم، والحديث صحيح أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وروى أبو داود والنسائي والترمذي، والحديث صحيح أيضا. عن سمر بن جندب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. الحديث ده في ثلاث فوائد: الفائدة الأولى إن العقيقة مشروعة، الفائدة الثانية إنها تذبح عنه في يوم السابع، الفائدة الثالثة إن احنا بنحلق له في يوم السابع، الفائدة الرابعة إن الغلام مرتهن بالعقيقة. يعني إيه؟ يعني في الآخرة ابنك ده مش هيشفع فيك إن كان من الشفعاء إن لم تعق عنه عقيقة إذا كنت قادرا. إنما اللي مش قادر ربنا قال في شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال، والحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي، قال عن الغلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن، عن الحسن والحسين كبشا كبشا. يبقى العقيقة دي مشروعة من الدين. احنا ليه بنعمل عقيقة؟ نذبح خروفين عن الولد في يوم السابع وعن الأنثى خروف. ليه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا لله تعالى على نعمة الولد. الأطفال رياحين البيوت، بيت ليس فيه أطفال بيت معتم، بيت مظلم، كبستان بلا رياحين، كشجر بلا ثمر. اللهم هب لكل المسلمين ذرية صالحة يا رب. الأطفال رياحين البيوت. سعادتك لما جيت تتزوج عملت وليمة، عزمت الناس وأكلتهم. طيب الإنجاب ثمرة الزواج، من باب أولى عندما ترزق بولد أن توسع على الناس. يبقى العقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفعلها شكرا لله تعالى، ثم هي سنة ورثناها عن أبينا إبراهيم عندما فد ربنا ولده إسماعيل بذبح عظيم، ثم فيها توسعة على المساكين. لكل هذه الغايات بنعمل عقيقة عن المولود في يوم سابعه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. سؤال من فضلك خارج عن موضوع الحلقة خاصة. رجل تقي، رجل تقي تزوج من امرأة وكانت تتعامل باللوطية الصغرى، أعوذ بالله، ولم يكن يعلم بذلك. نعم. وهو الآن يريد الطلاق منها، فما رأي حضرتكم في ذلك وما مدى صحة هذا العقد؟ يعني هي اعترفت له أنها فعلت هذا قبل نعم. أن تتزوج نعم. منه؟ هي التي قالت له أنها كانت تتعامل بذلك منذ حوالي سنتين. حاضر. هل بهذه الطريقة هو يظلمها؟ وما مدى صحة هذا العقد؟ حاضر. وما رأي فضيلتكم في أن يتخذ الزوج هذا القرار؟ حاضر. أبشر. شكرا. عفوا. اتصال آخر يا إخواني. طيب نستأنف ثم نجيب على الأسئلة في آخر الحلقة، وأرجو من أخي المخرج قبيل نفاذ الوقت بعشرة دقائق يذكرني إن شاء الله. أقول إحنا بنعمل عقيقة ليه؟ توسيع على المساكين. ليه؟ سنة النبي محمد. ليه؟ سنة ورثناها عن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. ليه؟ شكرا لله تعالى على نعمة الولد. العقيقة حكمها إنها سنة مستحبة ليست واجبة. ذهب إلى هذا الإمام الحسن وداود والجمهور الجمهور قالوا العقيقة سنة مستحبة. الإمام الحسن يعني البصري وداود يعني الظاهري قال واجبة. وقال أبو حنيفة بل هي مكروهة، وهذا عجيب جدا. طب ليه قالوا مكروهة؟ ساق الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي حديثا رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي، وهو حديث حسن صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره هذا الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. قالوا الحديث دليل على أن العقيقة مكروهة. أولا هذا حديث ضعيف، وعلى فرض صحته معناه إيه؟ أنه كره الاسم، كره الاسم عقيقة من العقوق. إنما في نفس الحديث قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فالعقيقة إن شاء الله الراجح فيها أنها سنة مستحبة في شأن القادر إن شاء الله تعالى. طيب، من الذي يطالب بالعقيقة؟ أم الولد ولا الوالد ولا الجد ولا الجدة؟ الجواب تطلب العقيقة من الأب، لأنه ببساطة هو الذي تلزمه النفقة على الولد، مش الأب هو اللي بيصرف. أيوة، يبقى هو الذي تلزمه العقيقة، ولا يفعلها غيره عنه إلا بإذنه. إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن وعن الحسين مع وجود علي، بعد إذن علي وبعد إذن فاطمة، وإن لم يستأذن من علي ولا من فاطمة. النبي له حكم خاص، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ده النبي أولى بي مني، مش مستني يستأذن مني، هو أقرب إلي من أبي ومن أمي ومن نفسي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة قالوا العقيقة تسن في حق الأب وإن كان معسرا. طب أنا ربنا كرمني بولد قال لك اعمل عقيقة، طب ما معيش فلوس يا إمام، قال له استلف. تخيل، الحنابلة يقولون أن العقيقة سنة في حق الأب إن كان موسرا، وإن كان معسرا يقترض إن كان يستطيع الوفاء. قال الإمام أحمد إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف ربنا عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع لي سؤال مهم جدا، وما الذي يجزئ في العقيقة؟ حد عن الولد إيه؟ ينفع أعق عن الولد بأوزة، بجمل، بعنزة؟ الجواب تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وده قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل عن الغلام شاه وعن الجارية شاه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وده قول مردود. كبشا كبشا أراد ابن عباس أن يبين جنس المذبوح لا عدده، بيبين الجنس اللي ذبح إيه من الكباش. إنما معايا حديث واضح زي الشمس عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. طب سؤال، هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ روى الطحاوي في المشكل والبيهقي والحديث حسن صحيح أنه قيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين عقي عن ابن أخيك بجزور، قالت معاذ الله، يعني أعوذ بالله، ولكن ما قال رسول الله شاتان مكافأتان. بيقول لها ابن أخوك اعمل له عقيقة دحي جمل، قالت أعوذ بالله، ما عملش غير اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، قال عن الغلام شاتان. يبقى لازم العقيقة تكون من رؤوس الغنم، ما ينفعش ببقرة، ما ينفعش بجمل، ما ينفعش ببطة، ما ينفعش بأوزة، هو ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا من الدعاء الأفاضل يقول لك اعمل عقيقة عن الولد بأي حاجة، إن شاء الله ببطة بوزة، ما ينفعش. طب ينفع واحد يقول لي أنا أشتري خروفين كبشين أذبحهما عن الغلاب، هيصفوا لحمة قد إيه؟ لحم الكباش والغنم كلها عظام. طيب ما أنا أقدر ثمن الخروفين دول كام واشتري بهذا الثمن لحمة متشفية عشان الغلابة يأكلوا ويشبعوا. لو فعل أحدنا هذا يبقى عمل عقيقة؟ الجواب لا، دي مش عقيقة، مش عقيقة دي. لو واحد جه في عيد الأضحى وبدل ما يعمل الأضحية خروف يذبحه راح اشترى لحمة ووزعها، يبقى عمل أضحية؟ لا. فين إهراق الدم؟ عقيقة من العق يعني قطع رأس الغنمة، فلازم تكون العقيقة من الغنم، من رؤوس الأغنام. ربنا ميسر لك يبقى عن الغلام تذبح شاتين وعن الجارية شاة، ما فيش فلوس أقدر أجيب خروف بس عن الولد، هاته أجيب عنزة، أجيب معزة، أجيب جدي، أجيب رأس غنم، ماشي. مش قادر أجيب حاجة، خلاص ما فيش عليك حاجة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وإياك. ربنا يجزيك خير يا رب. عزك الله. ربنا يبارك فيك. السؤال بس معلش هو خارج الموضوع يعني بتاع الحلقة. تفضل. إن أنا حلفت يعني إن أنا ما أروحش مكان وغلصت الأيمان يعني، وبعدين يعني الشيطان وكده فروحت المكان ده يعني، فهل أكفر مرة واحدة ولا كذا مرة ولا إيه عشان أروح كذا مرة؟ مش حلفت مرة واحدة؟ نعم. مش حلفت في مجلس واحد مرة واحدة؟ طيب. بس رحت المكان ده كذا مرة يعني. ماشي حاضر. ربنا يبارك في كمان يعني استاذن حضرتك حاجة يعني. ان في اخت يعني عايزة تلبس النقاب وابنها منعها، ابنها منعها اللي هي عندها 45 سنة يعني، فارجو لحضرتك يعني تدينا نصيحة او دليل او كده، بحيث يعني اللي هي لو سمع وكده تحمسها يعني اللي هي تلبس النقاب وابنها يوافق يعني ان شاء الله. حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. عزك الله. مع اتصال اخر يا اخواني. خير. أقول العقيقة لا تكون إلا برؤوس الأغنام، لا يجزئ فيها بقر ولا إبل ولا طيور ولا لحم جاهز يعني لحم متشفي، ما ينفعش، لابد أن تكون من رؤوس الغنم. طيب الأغنام اللي هنذبحها وصفها إيه؟ تتحقق فيها نفس الشروط التي اشترطها الشرع في الأضحية، لا تكون عكفاء ولا عوراء ولا نقاء يعني ضعفانة هزيلة ولا عرجاء ولا مكسورة القرن. يا أخوانا ده حاجة بنحطها في إيد ربنا، وربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب السنة في زمن ذبح العقيقة امتى؟ في يوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق ويسمى. طيب افرض الفلوس هتجيني يوم 14، اذبح يوم 14، اذبح يوم 21. طيب افرض ذبحت بعد ولادة الولد بخمس أيام، ينفع؟ ينفع، بس خالف السنة في الزمن. ذبحت بعد ميلاد الولد بعشر أيام، ينفع؟ ينفع، بس خالف السنة في الزمن. إن أخرت وذبحت يبقى لا إشكال، أصبت العقيقة إن شاء الله تعالى. الجماعة الشافعية نصوا على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإذا أخرت حتى يبلغ المولود سقط حكمها في حق غير المولود، والمولود نفسه بقى مخير في العقيقة عن نفسه من الفعل أو الترك إن شاء الله. طيب الأفضل نأتي بعقيقة ونذبحها ونوزعها ولا نتصدق بثمنها؟ الأفضل أن تفعل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذبح عقيقة عن الولد. طب ينفع نشترك في عقيقة؟ يعني أنا ربنا أكرمني بولد، وبعد يومين أخويا ربنا أكرمه بولد، قلنا نجيب خروفين نشترك وتبقى عقيقة عن ابني وابنك، ينفع الاشتراك في العقيقة كالاشتراك في الأضحية؟ الجواب لا، مينفعش. مينفعش، كل غلام له عقيقة لوحده مستقلة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. أنا بحضر لحضرتك في مسجد المناطين، وكان في صلاة الجمعة كان في أخت جت منقبة، كان معها ابنها عنده 2.5 سنين، والأخت اللي ماسكة المسجد منعتها إن هي تدخل المسجد تصلي معانا جوه عشان ابنها يعني ولد. فهل يجوز ده يعني ولا لأ؟ حاضر. وسؤال تاني، عايزاك تدعي لي بالثبات لأني لبست النقاب تاني وكنت قلعته 4 شهور، وتدعي الأم بالشفاء. أسأل الله عز وجل. شكرا أن السلام عليكم. لا حفظك. أسأل الله عز وجل لي ولك وللسامعين الثبات على الحق في الحياة وعند الممات وفي القبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أسأله كذلك أن يلبس أمك ثوب العافية، وأن يبدلها دما خيرا من دمها، ولحما خيرا من لحمها. مع اتصالي أخواني ولا نستأنف؟ مع اتصال؟ طيب نستأنف يا أخواني. طيب إما لا يصح الاشتراك في العقيقة. طيب لما نذبح العقيقة بقى، الذبيحة دي في سنن أو في أمور مستحبة قالها البعض ولا دليل عليه، ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال من المستحبات لما نذبح الشاة ألا نكسر العظم، بل نفصل الأعضاء فصلا تيمنا وتبركا من باب التفاؤل، ما نكسرش العظم. ليه؟ قال لسببين. الأول تفاؤلا وتيمنا عشان قال الولد يطلع يعني عظمه مش مكسور. ثانيا عشان اللي نوزعه من اللحمة على المساكين تكون قطعه كبيرة، مش تعزم الناس بقى على العقيقة تقول اتفضل كل لحمة، الراجل يبص مفيش حاجة شايفها، يعني محتاج ميكروسكوب يدور بيه على اللحم. ابن القيم قال لا، يستحب أن نفصل الأعضاء فصلا ولا نكثر العظام تكسيرا. برضو قالوا يستحب أن نرسل إلى القابلة برجل، يعني تبعك كده رجل ما شاء الله فاخذ برجل كده كلها من الذبيحة للداية للقابلة. كلام ده ليس عليه دليل. تقول لي ما شاء الله، القابلة تأكل رجل وأم المولود تأكل هي كمان رجل، فخذ الشاب حالها. أولا لم يصح في هذا دليل، لكن ذكره ابن القيم رحمه الله. تقول لي ما شاء الله، وأم الولد تأكل لوحدها رجل؟ تأكلها، زمان كانت تأكل مش رجل، ممكن تأكل الخروف كله، بدليل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بسيدنا عبد الرحمن بن عوف في سوق المدينة قال مهيم، رأى عليه أثر السفرة، قال مهيم يعني ما شأنك؟ قال تزوجت. قال تزوجت من أين؟ قال تزوجت من امرأة أنصارية. قال فما هو صداقها؟ المهر اللي انت دفعت لها قد إيه؟ قال على مثل نواة من ذهب. الناس اللي عاشت في المدينة واللي حجت أو اعتمرت وذهبت للمدينة، أجود أنواع التمور في المدينة، والتمرة الجيدة تجد نواتها صغيرة ولحمها كثير، يعني النوايا بتاعت تمرة المدينة صغيرة. المهر اللي سيدنا عبد الرحمن قدمه للعروس، بقول مهر مش شبكة، مهر حتة ذهب قد النوايا. الشاهد إن النبي قال لعبد الرحمن هل أولمت، عملت وليمة كده وعزمت الناس شكرا لله على نعمة الزواج؟ قال له لا. قال أولم ولو بشاه. ولو دي للتصغير، يعني ممكن كان 2-3-4 رجالة زمان يقعدوا على خروف يأكلوا لوحدهم. فابن القيم قال كلاما ليس عليه دليل، قال العظم ما نكسروش أثناء ذبح العقيقة، نفصل الأعضاء فصلا، نهدي للقابلة رجل والأم تأكل رجل. طيب لما نذبح الذبيحة، في بعض الناس بيعملوا غلطة شنيعة كان العرب يعملونها قبل الإسلام. بيجيبوا دم ويلطخوا به رأس الولد، هذا حرام، هذا من عادات الجاهلية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، واستبدل به حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره من الفضة. ممكن تضع على رأس الولد بعد الحلق زعفران، تحط له طيب، تحط له ريحة، لا إشكال. سؤال كمان مهم، طب لما نذبح العقيقة ونوزعها على المساكين ينفع الأقارب من الأغنياء يأكلوا منها؟ طبعا أنت تأكل منها وعيالك وزوجتك وأمك وحماتك وقريبك والجيران، بس أرجوك اجعل نصيب أكبر منها في الفقراء والمساكين الذين لا يذوقون للحم ذواقا إلا على مدار شهور متباعدة. طب يا عم الشيخ، لما أوزع لحم العقيقة على الناس أوزعه مطبوخا ولا نيئا؟ هذا جائز وهذا جائز. قال الإمام أحمد والأفضل أن نوزعه مطبوخا حتى لا نكلف المسكين مؤنة الإعداد، ثم هذا دليل على مكارم الأخلاق والجود. يبدي ببساطة وبسرعة أحكام العقيقة، يا ترى إحنا بنعمل كده؟ إحنا في السبوع بنعمل كده؟ إحنا بنعمل أخطاء كثيرة جدا، منها الآتي، وياريتنا نكتب. رقم واحد، إذا ولدت المرأة بعد الولادة يجي زوجها يدخل عليها وقد حلق شعره أو حمل في يده بلح أحمر أو باذنجان أو معاه ذهب، على طول حماته تقف له، رايح فين؟ إيه يا حجة؟ داخل أبارك لزوجتي. تقول أوعى تدخل. ليه يا حجة؟ ليه؟ أنت ما تعرفش يا ابني إن لو واحد حالق دخل على امرأة بعد الولادة في نفاسها يكبسها؟ أنت ما تعرفش يا ابني إن لو واحدة دخلت شايلة بلح أحمر أو باذنجان أو لابسة ذهب دخلت على واحدة بعد الولادة تكبسها؟ تكبسها يعني إيه يا حجة؟ تمنع اللبن من النزول لولدها. أوعى تدخل، هذا اعتقاد شركي. لو إن الواحد لو حالق ودخل على والدة يكبسها ما يخلاش تولد تاني أو يمنع نزول اللبن، كان الجماعة بتوع أنظر حولك وفروا الملايين وجابوا واحد حالق لفوا بيه على مستشفيات الولادة. هذا خطأ فادح يملأ البيوت ويعشش في رؤوس ملايين النساء، ده اعتقاد شركي. كذلك النساء يعتقدن أن مقابلة المرأة النفساء لمثلها قبل نهاية شهر الوضع يكبسها، يعملها ما يخلاش تحبل تاني أو يمنع نزول اللبن لها، هذا باطل. والنساء يقولن المرأة اللي اتكبست دي بقى حتى تتخلص من الكبسة تعمل ايه؟ المرأة لما تولد عشان ما تنكبس تعمل ايه؟ الداية، تلبسها حاجة اسمها المشاهرة. هذا الكلام يعرفه النساء جيدا، اسمها المشاهرة. ايه المشاهرة دي يا حجة؟ هتعلق خيط في ايديها وتعقده 7 عقدات، تلبسها عقد من خرز أزرق فيه مش عارف 7 حبات، كل هذا من الشرك بالله. إذا المرأة اعتقدت أن الفتلة دي تمنع عنها الضر وتجلب لها النفع فقد وقعت في الشرك. إذا اعتقدت أن العقد أبو خرز أزرق ده هيمنع عنها الشر ويجلب لها الخير وعشان كده لبسته، هذا من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وبعدين النساء يعتقدن أن المرأة إذا كانت في نفاس، إذا دخلت عليها امرأة حائض، واحدة ولدت في نفاس، واحدة دخلت عليها وهي حائض، تنكبس الوالدة. تقول لها أنت راح فين؟ راح أبارك لأختي. يا بنتي ما ينفعش، أنت حائض وهي نفسة، ما تعرفيش أنك لو دخلتي عليها أختك تتكبس؟ ما تحملش بعد كده أبدا. طب واحدة حائض دخلت على واحدة في نفاس يقول لك ايه انكبست انكبست. طب الحل ايه؟ الكلام ده النساء يعرفنه جيدا لا سيما في الريف. تقول لك الحل انك تشرطي اصبع المرأة الوالدة وتمصي من دمها عشان الكبسة تزول. شفت الاعتقاد الباطل الذي يعشش في رؤوس النساء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يا شيخ بترد إذا أسألك أنا بس. أنا ارتديت النقاب بدي أعرف لمين بيجوز خدام من إشلها وخدام من ما ارتدي مثلا. ماشي. أنا ظروف خدام وولاد حماية ساكنين جنبنا. يعني كتير صعب علي انه ارتدي النقاب امامه. هل يجوز انك تشوف امامه ولا لا؟ هجاوبك ان شاء الله. ابشري. هذا اعتقاد باطل تعتقده النساء مع الاسف. واسمع ايها الرجل وسل الام والزوجة تجد هذا الكلام معشش في الرؤوس. اسمعي ايتها المرأة كل هذا الذي تعتقدينه باطل قد يخرجك عن دائرة الإسلام. يا بنت النافع والضار هو الله. مش عايز اسمعك كبسة وكذا كلام الفارغ. الله هو الوهاب، هو اللي وهب لك الولد. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا سبحانه وتعالى. برضو النساء يعتقدن أن الوالدة لا يصح لها أن تفارق موضع الولادة مدة أسبوع، فإذا خرجت تضع في مكان الولادة لقمة عيش بملح جنب الولد ولا تتركه وحده حتى لا بين قوسين ينبدل. لأن المرأة بتعتقد أن ابنها ولد مثله من الجن في نفس ميعاد الولادة. تقول لك أخت اللي تحت الأرض تخطفه، فأنا ولدت في الأوضة دي لازم أبيت فيها 7 ليالي وما سيبش الواد لوحده، وإذا سبته أحط لقمة خبز وبجوارها ملح. كل ده شرك بالله، كل ده اعتقاد باطل. أيضا تعتقد بعض النساء ممن تأخر حملها إنها لو مسحت ماء غسل ميت ستحمل. يا سبحان الله، واحدة بتحبالش يقولها عمك مات فرصتك أول ما يغسلوه امسحي مية الغسل عشان تحملي. سبحان الله، هذا كله باطل وقد تفتن فيحصل مرادها فتنة واستدراج من الله لها. امرأة أنجبت ولدت ولم تنجب ثانية يأتوا بسقط المرأة عشان الحامل يتسبب جلوسها على السقط في حملها مرة ثانية. واحدة ولدت مرة وبعد كده بطلت ولاد مفيش حمل، يقولها خدي سقط امرأة واجلسي عليه ربنا يكرمك وتحملي. كل ده باطل، كل ده شرك بالله عز وجل. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب تسمية الولد باسم قبيح علشان يعيش. هي خلفت ولد وبعد كده خلفت ولد تاني مات، ولد ثالث مات، ولد رابع مات، يقولوا لها ابنك عشان يعيش سميه باسم قبيح. ثم تسمي ابنها شحات، تسميه بعجر، تسميه بلبع. ليه؟ قال عشان يعيش. إذا اعتقدت المرأة أن اسم الولد القبيح هو اللي خلاه يعيش ده شرك بالله عز وجل. امرأة يموت أولادها تعتقد بعض النساء أن عشان ابنها يعيش لازم، الكلام ده كله والله موجود، لازم تشحذ على الولد، تشحت عليه، تشحت عليه، اسمها شحاذة أصلا. من أي واحد اسمه محمد تاخد من ده جنيه ومن ده جنيه، وبعدين تاخد الفلوس وتذهب إلى الحداد يدق لها خلخال علشان الولد يلبسه في رجليه، قال لو عمل كده مش هيموت. كل الكلام ده قاله الشيخ علي محفوظ في كتابه العظيم مدار الابتداع. كل ده موجود، عشش في رؤوس النساء لا سيما في الريف وفي المناطق الشعبية إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة كل ده باطل. امرأة أخرى أصيب ولدها بنظرة، تقول لك اتحسد ابني بالنظرة، تعمل إيه؟ تبخره بشابة وجيب رمادي الفحم البلدي وقطعة نقود معدنية وتجمع الشابة مع رمادي الفحم مع قطعة النقود المعدنية في منديل وتمشي كده، ثم ترميها من وراء ظهرها ولا تنظر إلى المكان الذي وقعت فيه الخرقة. الكده الولد هيخف، كده الحسد هيزول. يا أمة الله، فين الرقية الشرعية؟ فين قل أعوذ برب الفلق؟ فين قل أعوذ برب الناس؟ فين بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك؟ نترك كلام ربنا وكلام النبي إلى هذه الخرافة؟ طيب المرأة بقى بعد الولادة ليلة السبوع، النساء بيسموا الليلة اللي قبل السبوع ليلة التبييتة، التبييتة. بيعمل ايه النساء في ليلة التبييتة؟ تجيب صينية فيها ماء وبعض النقود المعدنية، لو كان المولود ذكر تجيب إبريق، لو كان المولود أنثى تجيب قلة وتضع في الإبريق شموع. الكلام ده موجود في كل البيوتات، ليلة السبوع يجيبوا إبريق في صينية ويضعون في الإبريق شموع وسبع حبات فول في الصينية وذرة وعدس في الماء، وبعدين يسموا كل شمعة باسم ويولعوا الشموع، آخر شمعة تنطفئ يسموا الولد بالاسم الذي أطلقوه عليها. قال كده يبقى الولد عمره يبقى طويل. هذا الاعتقاد كفري أخذه المسلمون من عند غير المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت والدة حضرتك ورحت كان جدي لسه كان متوفي. نعم. ورحت القبر، كان يعني كان الدفن بقاله ساعات. ورحت القبر وقفت وكده قريت الفاتحة وقعدت أبكي شوية. من بعدها حسيت إن مبقاش في لبن في صدري يعني، وفي ناس قالوا أنت كده فعلا بيتي مكبوسة ولازم تروحي وقت صلاة الجمعة وتمشي شوية في الطرب، والناس قالوا يعني هاتي عقد وهاتي كذا وروحي وعمل يعني حاجات كتير وروحي استلخانة وكده. وانا الصراحة مش عارفة انا عليا وزري ولا لا، بس انا فعلا ما رحتش الطرب تاني من بعد ما قالوا لي حاجة زي كده. طيب هجاوبك ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتصال هذه الاخت دليل على ان اللي بقوله ده موجود، اهو موجود الى هذه اللحظة وغيره كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلت التبييت يجيبوا الإبريق ويحطوا فيه شمع وسبع حبات فول وعدس مش عارفوا إيه، ويسموا كل شمعة باسم ويولعوا الشمع، وآخر شمعة الطفي يسموا الولد بالاسم الذي أطلقوه على الشمعة. هذا كله باطل. يوم السبوع بقى يجيبوا الغربال ويولعوا البخور ويرقوا بقى يبخروا الولد، يبخروا الولد. لا، والأم لازم تتخطى من على هذا الغربال راحة جاية سبع مرات. مش معنى سبع مرات؟ يقولك لدفع الحسد، الأولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة مش عارف من عين اللي شافك ولا صلى على محمد ابن عبد الله. هو ربنا اسمه إله، اسمه الله إله. فهذا كله باطل. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أرجو أنك توطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي الحبيب وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. هداني اللي هو إياه. فإن يحط الواد في غربال ويقعدوا كده يمطوحوا في الواد ويحدفوا فيه، انتوا مستعجلين على إيه؟ ما لسه الدنيا هتخبط فيه لما يطهق. هذا كله كلام فارغ. لقوا بخور وتعدي سبع مرات عشان الواد ما يتحسدش، وبعدين رش الملح. إيه الملح ده؟ عشان نخزي عين العدوين لدفع الحسد. لقوا تقعد القابلة الداية ترش الملح لحد بره باب الشقة على السلم وأمام أبواب الجيران لدفع الحسد. هي امرأة يا حفيدة فاطمة وعائشة. الملح بيمنع الحسد يا بنتي، البخور بيمنع الحسد يا بنتي، كل هذا باطل باطل. لا، والولد المولود يعلقوله حجاب في 7 حبات فول، كيس صغير من القماش في 7 حبات فول، ويوزعوا الفول على بعض. ليه يا عم الحاج بتفول؟ ليه يا ستي بتفولي وتعلقي الواد حجاب فول؟ قال عشان يمنع الحسد. بالعكس، ده هيطلع مقفل، ما هو مفول من يومها. ده كله كلام فارغ، ده كله كلام فيه من الشرك ما الله به عليم. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الجليل من الجزائر. أهلا أهلا شيخ عبد الجليل، تفضل. يا شيخ، نحن نصلي، نحن الله، هل تجوز الصلاة وراء إمام يكتب التمائم؟ سؤال الأول. ماشي. ثم عندي سؤال بخصوص حلق الشوارب، هل الحف أم القص فقط؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك يا صاحبي، بارك الله فيك. هذا أيضا يا إخواني من أخطاء النساء عند الولادة، رش الملح، كيس من الحبوب لدفع الحسد، الإبريق اللي فيه شموع، وهذا الكلام كذا من أخطائهم بقى يوم السبوع، وبيدحرجوا الولد في الغربال كده، حلقاتك برجلاتك. أنا عارف الكلام ده جابوه منين، يعني إيه برجلاتك؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يشبه إلى حد كبير طلاسم الصحراء، وبعدين الهون، يجيبوا الهون الذي يشبه الناقوس بس بالمقلوب ويدقوا فيه، واسمع كلام أمك واوعى تسمع كلام أبوك، واسمع كلام جدك واوعى تسمع كلام جدتك. بتعلموا الولد العقوق من صغره بقى. سيبنا كلام النبي، نحن نأذن في ودن الولد، ندن نسمعه الله أكبر الله أكبر، وسمعنا الهون، واسمع كلام أمك واوعى تسمع كلام والدك. بدل ما كان بيسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاحك يا ابني انك تطلع بتصلي، بنعلمه العقوق. كل هذا باطل، كل هذا حرام. يقولك يعني يا شيخ انا يعني بقى اعمل عقيقة؟ طب الخروف النهاردة بكام؟ انا بقولك، طيب والكروت اللي انت طبعتها عشان المولود اتكلفت كام؟ انا جيت نورت البيت، ايدو شموعي يوم سبوعي، خبوا بناتكم فتحل جالكم، الكروت دي بكام؟ والشوكولاتة بكام؟ والتحف اللي حطيت فيها الملبس بكام؟ والسوداني والحمص وكذا وكذا بكام وكام وكام وكام؟ والغربال بكام والإبريق بكام؟ لو سبت هذه السخافات وبصيت لتكلفتها، ممكن بنفس التكلفة تصيب سنة النبي محمد وتوسع الغلابة تأكلهم لحم. مش تدي واحد ما شاء الله طول عمود الجامع كيس فشار تقول له ادعيلي كيس فشار؟ لا، لما يأكل اللحم ويحتسي المرق تطلع الدعوة مدخنة. فهذا كله من الخطأ. وبعدين النساء يعتقدن ان الشقة لا تكنس يوم السبوع وتترك بالملح تشاؤما من كنسها. رموا الملح بقى ورموا الفول على الأرض، ما تتكنس يوم السبوع. ليه يا حاجة فتكات؟ تقول لك ما تعرفش ان لو عملت كده ممكن العيال يموتوا، هنكنس العيال. وبعدين بعد الولادة المرأة يلقي رحمها الخلاص، المشيمة. كتير من النساء ملايين تأمر بإلقاء المشيمة الخلاص في البحر. تقول له يا ابني، او تقول لجوزها، خد الخلاص ده معاك وانت ماشي ارميه في البحر، ارميه في الترعة، وانت بترميه اضحك. يقول لها ليه في الترعة؟ ليه في البحر؟ تقول له عشان الولد يطلع رزقه واسع. طب ليه أضحك وأنا برميه؟ تقول له عشان الولد يطلع دمه خفيف. أحد الناس قال لي مرة، أنا أمي أمرت أخي الأكبر أنه يرمي خلاصي في مدرسة. قلت له ليه؟ قال علشان أطلع مدرس. قلت له ما شاء الله، وطلعت مدرس؟ قال لا، طلعت من الابتدائية فاشل. هذا اعتقاد باطل موجود عند ملايين النساء. ربط كيس في 7 حبات فول وحبة ملح في ثياب الولد حتى لا يحسد. كل ده باطل، سنة النبي يا مسلمين. إذا الولد ولد نؤذن في أذنه اليمنى، هناك أحاديث ضعيفة نقيم الصلاة في أذنه اليسرى، نحنكه بالعجوة لأن العجوة طعام فيه بركة، فيه بركة. يبقى أول شيء نزل في جوف ابني بركة، أول شيء نزلت في سمع ابني التوحيد والتكبير والأمر بالصلاة، وبعدين نسميه اسم حلو، ويوم السبوع نحلق له شعره ونوزنه، وبمقدار وزنه من الفضة نتصدق، وبعدين لو ربنا موسع علينا نعمل نذبح خروفين عن الولد أو أي رأسين من الغنم وشاع عن الأنثى، وبعدين نسمي الولد بالاسم الحسن وندعو الأقارب والأهل ونوزع على المساكين، يبقى الناس تدعو له. ومن المأثور عن سيدنا الحسن البصري أن لما نبارك لواحد ولد له ولد نقول له بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. هذا أثر عن التابعين، مش تقول اللي جابلك يخليه لك، اللي جابلك يخليه لك تعيش وتربي. يا عم ما تحفظ الكلام الحلو ده، بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه، ونفسح مجال للرد على الأسئلة والاستقبال الأسئلة. أخويا الأول بيقول لي رجل تزوج من امرأة ثم اعترفت له بعد أنه كان يفعل بها اللوطية الصغرى، ماذا يفعل؟ أولا هذه المرأة أخطأت عندما فضحت نفسها أمام الزوج في أمر سترها الله عليه، أمر ستره الله عليها، تفضح نفسها لي، بتقول لزوجك ليه؟ أمر وقع منك وأنت صغير، أو أنت مش في عصمته، وأنت لسه لم تفقد العذرية وتزوجك بكرا وتبتي وأنبتي إلى الله، بتفضح نفسك ليه؟ فهي غلطان أنها قالت له. اثنين بيقول لي طب العقد اللي أنا عقدته عليها صحيح؟ أيوة صحيح، العقد صحيح إن شاء الله. طيب أطلقها؟ لا ما تطلقهاش، إذا اعترفت لك من باب الصدق والأمانة وعايزة تعيش معاك على طهر وعفاف وأنت لاحظت فيها توبة صادقة، احفظها يا أخي، احفظها وأعنها على دينها، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها ويهديها. إذا وجدت فيها غير ذلك فهذا شأن آخر. أخ بيقول لي حلفت أني مش هروح المكان الفلاني، قلت والله والله والله ما أنا رايح عند أختي مثلا، وبعدين رحت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هل كل ما روح علي كفارة يمين؟ لا، هي كفارة يمين واحدة بس. أنا بقول لك اوعى تجعل ربنا الحلف به عقبة كؤود يصدك عن الخير، وربنا قال كده ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. واحد يلاقي اثنين بيتخنقوا هيقطعوا بعض، أقول له سلك بينهم احقن الدم، يقول لي أنا حالف ما تدخلش بين حد، أقول له غلط بقى، أنت عملت يمين ربنا مانع لك من فعل الخير، غلط غلط، قلت والله العظيم ما أنا رايح لأختي، غلط، وقع يمينك، اعمل كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فوجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. فأنا عملت أول كفارة يبقى خلاص. معي اتصال من أسبانيا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك في علمك يا شيخ. أكرمك الله وبارك فيك، تفضل. جزاك الله خيرا. سؤالي أن أما الولد عليه باليوم السابع أن يحلق شعره، نعم، وأما البنت هل واجب عليها كذلك أم لا؟ حاضر، جزاك الله خيرا، بوركت يا صاحبي وإياك وإياك. طيب يا إخوان، يبقى صاحبنا اللي حلف يمين وأعلن الخير في أنه ما ينفذوش لا يلزمه إلا كفارة واحدة عندما لم ينفذ اليمين إن شاء الله. أخت تريد أن تلبس النقاب وابنها منعها، ليس له أن يمنعها، ليس له أن يمنعها. النقاب يدور حكمه بين العلماء الأكابر، بين أنه فريضة أو فضيلة. يعني في كلا الأمرين أمه هتعمل خير، في كلا الأمرين أمه ستثاب، فكيف يصدها عن فعل الخير؟ أنا ليا محاضرة اسمها فصل الخطاب في حكم النقاب، موجودة على موقع إسلاموي، سمعها إلى الآن قرابة 200,000، فياريت صاحب السؤال ينزل المحاضرة ويسمعها، فيها خير كثير إن شاء الله. أختي بتسألني أنها رايحة المسجد، فلقت أخت دخلة بابنها اللي عنده 2.5 سنين، وإذا بامرأة تقول لها ممنوع أن ابنك اللي عنده 2.5 سنين يدخل مصلى النساء. بتقول لي رأيك في الكلام ده؟ طبعا هذا كلام فارغ، وهذه امرأة جاهلة عندها جرأة على الفتية. 2.5 سنين ما يدخل يا بنتي، وثلاثة واربعة. الله، هو لسه 2.5 سنين ده اطلع على عورات النساء، ظهر على عورات النساء، يدخل، لا بأس أن يدخل. أخت تقول، أخت من الجزائر تقريبا، من سوريا تقريبا، تقول ارتديت النقاب، من الذي يراني بعد لبس النقاب ومن الذي لا يراني؟ بعد لبس النقاب لجميع النساء أن يرونك أو يرينك، النساء تشوفك، حتى غير المسلمة ينفع تشوف المسلمة من غير نقاب؟ ينفع، لأن امرأة يهودية دخلت على عائشة في بيتها ولم تحتجب منها عائشة. لكن لو امرأة مشهورة بالفجور ووصف المسلمات، هذه لا تكشف أمامها المرأة المسلمة، لكن الأصل بالجواز. إيه تاني؟ من تاني يشوفك؟ زوجك. وكل المحرمين عليك تحريم أبدي من الرجال، يعني حماك، والد زوجك، وجد زوجك يشوفك إنه محرم عليك تحريم أبدي. زوجك وابن زوجك حتى لو مش منك ينفع يشوفك، أخوالك، أعمامك، أبوك، جدك، ولاد أخوك الذكور، ولاد أختك الذكور. إنما أخو زوجك حرام يشوفك من غير نقاب، حرام. خال زوجك حرام يشوفك من غير نقاب، عم زوجك حرام يشوفك من غير نقاب، ابن أخت زوجك، ابن أخ زوجك ما ينفعش يشوفك من غير نقاب. هؤلاء هم الحم الذين قال فيهم رسول الله الحم والموت، الحم والموت. أختي بتقول لي كنت والدة وذهبت إلى قبر جدي وبعدين دعوت له وبكيته فانقطع عني اللبن انكبست، قالوا لي الحل تمشي يوم الجمعة في المقابر وتعملي كذا لا تفعلي، لو فعلتي واعتقدتي في هذا فهذا من الشرك بالله عز وجل. أمال أعمل إيه؟ عليك بالرقية الشرعية، اقري المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، وامسحي على نفسك في جسدك، وبعدين زوجك يرقيكي، وبعدين عليك بالدعاء يا رب يا رب يا رب في السجود، ولعل اللبن انقطع لسبب عضوي اذهبي إلى طبيب، إلى طبيبة أعمي، إنما لا تروح المقابر ولا تفعلي هذه الخرافات. أخي بيسألني يقول لي هل يجوز الصلاة خلف إمام يكتب التمائم، إمام دجال يكتب التمائم؟ لا تصلوا من خلفه وانصحوا له. سؤال قبل الأخير بيقول لي حلق الشارب نعمل فيه إيه؟ النبي قال احفوا الشارب، قال جزوا الشوارب، قال انهكوا الشوارب. الخلاصة ان الشارب لا يتدلى على الشفة العليا حتى لا يؤذيك في الاكل ولا يتعلق به الوسخ، لا يتخطى الشفة العليا. ممكن يبقى الشارب واضح وكبير بس انت بتحفه من اعلى ومن اسفل، او تنهكه. تنهكه يعني ايه؟ يعني لا يبدو منه الا اصل الشعر فقط، إنما لا تحلقه بالموسى، لأن الإمام مالك اعتبر هذا مثلة. السؤال الأخير بيقول لي الولد يوم سابعه يحلق شعره سواء كان ذكر أو أنثى، فرق بعض أهل العلم بين الذكر والأنثى في حلق شعر الرأس في يوم السابع، ولا أجد نصا يفرق بين الولد والأنثى في حلق الشعر في يوم السابع، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر الرأس، قال أميطوا عنه الأذى، سمى شعر البطن ده أذى، وحلقه فيه فوائد: يقوي حاسة الشم والبصر، ويخرج الأذى من مسام جلد الرأس، ويخرج الشعر بعد قويا متينا ثقيلا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المستحبة على أي حال. هذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.